صاروا من منى في اليوم الثامن الساعة الحادي عشر. صاروا في منى؟ صاروا من منى الساعة الحادي عشر صباحا في التاسع اليوم الثامن أو التاسع اليوم التاسع. نعم. فما وصلوا إلى عرفة إلا في الساعة الثانية عشر ظهرا. ظهرا. نعم. ثم توقف السيارات إلى الساعة الثانية عشر ليلا. نعم. ثم ساروا الساعة الثانية عشر ليلا إلى مزدلفة. فما أدرك صلاة الفجر إلا بين عرفة ومزدلفة. لما وصل. نعم. فلم يصل مزدلفة إلا في الساعة السادسة صباحا. لكن لما وصلوا عرفة الساعة الثانية عشرة هل يمكنهم أن يبقوا نصف ساعة ثم وقفوا في عرفة؟ نصف ساعة وقفوا غالب اليوم. ها؟ وقفوا من ظهر اليوم التاسع في عرفة. طيب. ثم انصرفوا الساعة الثانية عشر ليلا. لماذا تأخر؟ تأخر السير، السيارات واقفة. طيب، يعني ما تمكنوا من الخروج من عرفة؟ وإلا تجهزوا إلا الثانية عشر عند الغروب. تجهزوا عند الغروب. طيب أقول تجهزوا عند الغروب ولم يتمكنوا من السير إلى الساعة الثانية عشرة. إلى الساعة الثانية عشرة. وساروا من الساعة الثانية عشرة إلى مزدلفة. نعم. ولم يتمكنوا بناء على السير يعني. نعم. إلا في الساعة السادسة صباحا وصلوا إلى مزدلفة. بعض العلماء يرى أن عليهم فدية لأنهم تركوا المبيت في مزدلفة. والذي أرى أنه لا شيء عليه لأنه إذا كانت القصة على ما قلت أنت فهم غير مفرطين. لكن يشوف رؤية لهذا. ما هي الرؤية؟ رؤية بسيطة وهي أن أحد الحجاج يعني رأى أن مناد ناداه في الرؤيا وقال لقد أخطأ فلان حيث لم يقف في مزدلفة أو لم يبيت في مزدلفة. صحيح هو أخطأ في الأصل لكن أخطأ لعذر. والمرائي المخالفة للشرع ما تعتبر. لكن على كل حال كما قلت لك بعض العلماء يرى أن عليه فدية نظرا لأنه لم يبت في مزدلفة. ولكني أنا أقول ما دام الرجل لم يحصل من تفريط وعجز فأرجو أن لا يكون عليه شيء. وإن ذبح فغفر. يعني إن ذبح ما في شيء أفضل قطع. كأنه مر لأنه من أمر شف الثاني كان أحسن. ما الإسراف في الوضوء يا إيش؟ الإسراف في الوضوء. الإسراف في الوضوء ما يجوز. عن سهوة الشيخ. سهوا؟ خمس مرات. إيه معنى السهو لا بأس. لا حرج عن لسان السهو. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم. شيخ الله يحسن إليك. إذا جلس المصلي بعد صلاة الفجر حتى تغرب الشمس ثم تنقل من المصلى. ثم ايش؟ تنقل من المصلى الذي صلى فيه هل تكتب له اجر حج او عمره؟ يعني اذا جلس الانسان في المصلى ينتظر طلوع الشمس ثم يصلي ركعتين لكنه قام من مكانه الى مكان اخر لاستماع ذكر او ينشط نفسه عن النوم فلا باس ان شاء الله. المصلى واحد اقول هذا كله مصلى للانسان. شيخ الله يسلمك هذا في آلة. نعم. اي يقول ارفع صوتك. في آلة اسمها الدش يا شيخ. اي نعم فيها آلة اسمها الدش تدش على الانسان عند الاغتسال. هذه تدش البرامج يا شيخ على التلفزيون غير اي نعم ترشش كذا. اي نعم فسرها هذا الدش اذا كان دش جديد ما ذاك فسره. هذا مثل القمر الصناعي يا شيخ ولكنه صغير ويجذب الاذاعات خارجيه فما حكم اقتناؤه؟ فما حكم ايش؟ اقتناؤه للبيوت. اي اقتناء الدش او ايش يسمونها او الاريال